السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب وترهيب: الترغيب في تخليل الأصابع، والترهيب من تركه وترك الإسباغ إذا أخل بشيء من القدر الواجب. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حبذا المتخللون من أمتي. قالوا: وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: المتخللون في الوضوء، والمتخللون من الطعام. أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع، وأما تخليل الطعام فمن الطعام، إنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي. الحديث رواه الطبراني في الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الإنسان يجب أن يحرص على كمال النظافة والطهارة، لأن كمال النظافة من كمال الطهارة. ومن ذلك أن الإنسان إذا توضأ ينبغي له أن يبالغ بالمضمضة والاستنشاق، وهذا من الفطرة كما ورد في حديث آخر: عشر من الفطرة فذكر منها المضمضة والاستنشاق. وقال في الحديث الآخر: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة معناها شدة تحريك الماء في الفم، لأن ذلك أبلغ في النظافة وإزالة ما قد يكون باقيا في الفم أو بين الأسنان. وكذلك المبالغة في الاستنشاق في سحب الماء إلى الأنف ودفعه بقوة عند الاستنثار، لأن المقصود من ذلك كمال النظافة. وكمال النظافة يدل على كمال الطهارة. وكذلك تخليل الشعر، تخليل شعر اللحية عند غسل الوجه، يعني إدخال الأصابع بين الشعر لينفذ الماء فيما بين ذلك. وكذلك تخليل الأصابع بأن تدخل أصابعك بعضها في بعض، يعني أصابع اليدين بين أصابع الرجلين في حالة الغسل، من أجل أن ينفذ الماء ويدخل فلا يبقى بقعة لم يصبها الماء، فإن ذلك هو التخليل المطلوب. وقد ذكر وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتتبع ذلك يعني أصابع رجليه بأصبعه بحيث أنه يدخل الماء بين الأصابع، فهذا من كمال الطهارة. وقد ورد في حديث من لم يخلل خلله الله بالنار، ولا أدري عن صحته، لكنه يدل على أن التخليل أمر مطلوب ومشروع، سواء صح هذا الحديث فيكون الوعيد الشديد على من لم يخلل أو لم يصح، ولكنه في الأحاديث الأخرى يدل على أهمية التخليل وعدم التساهل به، لأن إذا كانت الأصابع مضمومة بعضها إلى بعض ملتصقة فقد يبقى ما بينها لم ينغسل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا في رجله بقعة صغيرة كالظفر أو مثل الدرهم لم يصبها الماء قاله ارجع فحسن وضوءك أو فأحسن وضوءك، يعني أعد الوضوء. وكذلك تخليل الأسنان بأي شيء يخرج ما بينها من بقايا الطعام، لأنها إذا بقيت هذه البقايا انبعثت منها روائح كريهة تؤذي صاحبها وتؤذي من يكلمه وتؤذي الملائكة حينما يقرأ القرآن وهم يدنون منه. فالمؤمن يجب أن يكون على أحسن هيئة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والنظافة من الإيمان كما ورد في بعض الحكم، وديننا دين النظافة والطهارة في جميع الأجزاء، بدنك أو ثيابك أو شعرك، فالنظافة مطلوبة ومأمور بها، ولذلك شرع لنا السواك فهو من أدوات النظافة والطهارة. وقد مر بنا قريبا فضل السواك واستعماله، وأنه مشروع ومؤكد في جميع الأحوال. فلذا ينبغي للمسلم أن يكون مقتديا بخير الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو الحريص على كمال النظافة والطهارة من غير إسراف ولا زيادة ولا تجاوز الحد، لكن يحصل أن تحصل النظافة وتحصل الطهارة في استعمال الماء بقدر الحاجة، واستعمال السواك، واستعمال المخلال لتنظيف ما بين الأسنان، وهذا كله لله الحمد ميسر، ليس فيه لله الحمد صعوبة. وإلا فنبينا عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، يريد التيسير للأمة، ما لم يكن محرم فهو أبعد الناس عنه. فهو يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو قال عند كل صلاة، مع ذلك لم يفرضه فرضا لئلا يشق، لكنه شرعه وحث عليه وفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. حبذا المتخللون من أمتي، حبذا يعني هذا مدح لهم، مدح للمتخللين، يا حبذا فلان إذا أذرت أن تمدحه وتثني عليه أو تريد أن تحث على فعل طيب تقول يا حبذا لو تفعل ذلك، يعني أني أحب وذلك محبوب لو تفعل هذا الشيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنهكن الأصابع بالطهور أو لتنهكنها النار. الحديث قال الألباني: حسن صحيح. وجاء أيضا في رواية له في الكبير موقوفة أنه قال: خللوا الأصابع الخمس لا يحشوها الله نارا. قال المنذري: قوله عليه الصلاة والسلام لتنهكنها أي لتبالغن في غسلها أو لتبالغن النار في إحراقها، والنهك المبالغة في كل شيء. نعم، إذا قال لقد أنهك فلانا فلان يعني أتعبه وبلغ منه الجهد والغاية في التعب والتشديد في هذا الأمر، فلذلك يعني ينبغي للمسلم ألا يسقط هذا العمل من حسابه في وضوءه، يعني تخليل الأصابع سواء أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، لأن الماء إذا لم ينفذ بين الأصابع معناه بقي بقع وليست بقعة، لم يصبها الماء، وإذا لم يصبها الماء ما صحت الطهارة، وإذا ما صحت الطهارة ما صحت الصلاة. ولذلك توعد بالنار من لم يحرص على كمال الطهارة، ومن ذلك التخليل بحيث أنه ينفذ الماء بين الأصابع. ولذا ذكر بعض العلماء قال: إذا كان على الإنسان خاتم ما نلزمه أن يخلعه، ولكن يحركه حالة الوضوء حتى يدخل الماء من تحته، وكذلك نقول لمن يلبس الساعة كذلك، فالساعة والخاتم ملتصق ويحتل جزءا كبير من العضو، فلذا لابد أن الإنسان يهتم بمثل هذه الأمور، إما أن يخلعها وإما أن يحركها حتى يطمئن على وصول الماء إلى ما تحتها. فهذا من كمال الطهارة، بل هو واجب لأن الطهارة لا تتم بدونه، فليلاحظ الإنسان هذا الشيء. ومن أجل ذلك أيضا أمرنا بتقليم الأظافر، لأن من تقليم الأظافر كمال النظافة والطهارة، وذلك أيضا من الفطرة. وكذلك من له شعر كثيف يعني طويل في رأسه، فإنه إذا أراد أن يغتسل يجب أن يخلله بأصابعه حتى ينفذ الماء إذا أوصل الشعر، وإلا لا تتم الطهارة. في الوضوء يكفي المسح من مقدم الرأس إلى مؤخره ذهابا وإياب، لكن في الغسل لابد أن يخلله كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يفيض الماء على رأسه ثلاثا ويخلل شعره بأصابعه حتى يطمئن على وصول الماء إلى أصول الشعر، فلا يتساهل الإنسان بهذا الشيء فيخرج في طهارة غير كاملة ثم تصح ثم تص لا تصح الصلاة أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، أو ويل للعراقيب من النار. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة مختصرا. وروى الترمذي عنه: ويل للأعقاب من النار. ثم قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار. قال الحافظ: هذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي ورواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه مرفوعا، ورواه أحمد موقوفا عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وعقابهم تلوح فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له، والنسائي وابن ماجة، ورواه البخاري بنحوه. نعم، هذا الحديث ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفر مع أصحابه فوقفوا يتوضعون ويتهيئون للصلاة، فأقبل صلى الله عليه وسلم فإذا هو يرى رجالا لم يغسلوا أرجلهم الغسل الكامل، بل ربما كانوا يمسحون مسحا، فصاح بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، يعني ويل للعقاب التي لا تغسل من النار، ويل لها من النار. والعقاب، العقب مؤخرة القدم، ولذا قال في الرواية الأخرى العراقيب. العرقوب هو الذي هو مؤخرة القدم، وهو الذي يطأ عليه الإنسان، هذا يسمى العقوب، والمؤخر يسمى العقب. وكذلك بطون الأقدام، لأن بعض الناس ربما مع العجلة والسرعة يمر الماء ولا يمكن يده من قدم من بطن قدمه، وهذا خطر. وليس المقصود كثرة صب الماء كما ذكرنا أكثر من مرة، المقصود دلك العضو بحيث يبلغه الماء ويصطبغ به فلا يبقى بقعة لم يصبها الماء، وكذلك التخليل كما قد تقدم، تدخل أصابعك، أصابع يديك بين أصابع رجليك حتى تتأكد من وصول الماء إليها. لأن الشرط الأول من شروط الصلاة للمسلم هو كمال الطهارة، وكمال الطهارة ما تحصل إلا بكمال الوضوء. قد علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، وهو أكمل الناس وضوءا وأكملهم طهارة، فليس المقصود يعني كثر صب الماء، فقد يكثر الإنسان صب الماء ومع ذلك لو دقق عليه وجد في قدمه إما بالأصابع وإما في قدم في بطن القدم بقعة لم تتمكن من الماء. فلذلك ينبغي ملاحظة هذا والحرص عليه وعدم التساهل سواء في الغسل في الوضوء، لا بد أن تمر بيديك على جميع أجزاء الجسم عند الغسل والأماكن الخفية من الأباط وغيرها، السرة مثل الركبتين ورواء الشعر كما تقدم. وليحذر الإنسان من أسباب بطلان الصلاة والتعرض للعذاب في النار. تقدم لنا أن من لم يستنزه من البول فإنه معرض لعذاب القبر، وفي هذه الأحاديث أيضا من لم يبالغ ويحرص على تبليغ الوضوء على جميع الأعضاء فإنه معرض لتحريق النار. والأمر ولله الحمد سهل وليس فيه صعوبة، ما يتطلب منا شيء أو مشقة، ما هو إلا أن تمكن يدك من قدمك حتى تبلغها بالماء تماما، هذا هو المقصود. وأما صب الماء وكثرته هذا قد يكون من الإسراف وقد يكثر من الصب، وفي نفس الوقت قد يبقى بقعة ما أصابها الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي روح الكلاعي رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها بسورة الروم، فلبس عليه بعضها فقال: إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء، فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء. وفي رواية: فتردد في آية، فلما انصرف قال: إنه لبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. رواه أحمد هكذا، وحال الروايتين محتج بهما في الصحيح. ورواه النسائي عن أبي روح عن رجل، وقال الألباني: حديث حسن. هذا الحديث يدل أيضا على أن عدم كمال الطهارة للمأموم قد يؤثر على صلاة الإمام، وذلك في أن يلتبس القرآن على الإمام في حالة قراءته، فهذا أيضا أمر آخر، يعني أن عدم طهارة المأموم قد يكون لها أثر على صلاة الإمام في التباس القرآن عليه. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نحرص أن نبالغ في إيصال الماء إلى جميع العضو سواء في الغسل أو في الوضوء، مسحا للممسوح وغسلا للمغسول، ولا نتساهل بذلك ولا يلعب بنا الشيطان، فلا نكون مفرطين ولا مفرطين. المفرط هو المتجاوز للحد والمتعدي في الوضوء، إن قوما يأتون جاء في الحديث أن أقواما يأتون يتعدون أو يتجاوزون الحد في الوضوء، وذلك في المبالغة والزيادة التي غير مشروعة، إسرافا ووسواس، إسراف ووسوسة. وأناس يتساهلون، فهذا إفراط يعني زيادة وتجاوز الحد واستجابة للشيطان ووساوسه، أو تفريط تقصير وإهمال وتساهل. فخير الأمور أوسطها وهو لزوم الحق. اغسل الغسلات من حيث العدد المشروع، وامرر يدك على العضو وخلل ما يحتاج إلى تخليل، وتوسط في صب الماء، فإن الإسراف ممنوع ومكروه، والإهمال والتقصير أيضا ممنوع لأنه لا يصح معه العمل. فتوسط، وليس هناك أكمل من فعله عليه الصلاة والسلام، فهو أتقى الخلق وأحرصهم على ما يرضى الخالق. توضأ أمام أصحابه عليه الصلاة والسلام فأراهم كيف يتوضأون، وقدر الماء الكافي، كل ذلك لم يهمله عليه الصلاة والسلام، يعني بين ذلك قولا وعمل، بينه قولا وعمل. فيكفينا ويسعنا ما وسعه عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل لك أسبغ الوضوء أو احرص على كمال الطهارة، لا يعني ذلك كثرة صب الماء وتجاوز الحد فيه، بل نتبع السنة. توضأ عثمان رضي الله عنه، غسل كل عضو 3 مرات بعد أن أمال الإناء وغسل كفه الأيمن، ثم أخذ بالأيمن وصب على الأيسر، ثم توضأ 3 لكل عضو، ثم قال هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى 2 غفر له، لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وتوضأ عليه الصلاة والسلام مرة يعني لكل عضو، وبين أن ذلك مجزئ، لكنه لم يبقى بقعة لم يصيبها الماء. وتوضأ مرتين يعني كل عضو يغسل مرتين، وفي الثالثة قال هذا وضوءي ووضوء الأنبياء قبلي حينما غسل كل عضو 3 إذن لا نكون لا مفرطين ولا مفرطين، بل نحرص على الوسط، وهو فعله عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قدوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. رواه ابن ماجة بإسناد جيد. وقال الألباني حديث صحيح. نعم، هذا هو الذي ذكره الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرافق يعني يدخل المرفق بالوضوء، ليس إلى يعني إلى حد المرفق، لا، بل لابد، لأنه كما ذكر الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يدير الماء على مرفقيه، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أيضا الكعبين داخلة في غسل الرجلين، فالمسح إذن لا يجوز ولا يكفي ولا يجزئ إلا إذا كان الإنسان لابس الخفين على طهارة كاملة، يمسح ظاهر القدم. أما في الوضوء فلا بد أن يحتاط الإنسان لنفسه وأن يتفقد عضوه بحيث لا يبقى بقعة لم يصبها الماء. هذا هو المطلوب لصحة الصلاة، فإن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، وقد تبقى بقعة صغيرة مثل الظفر ما أصابها الماء، ما فلا يصح وضوءك ثم لا تصح صلاتك. فلنتأمل ذلك ونطبقه، لأنك قمت واحتسبت وامتثلت تريد أن تتوضأ، فعليك إذن أن تتم ذلك بالإحسان في أداء السنة المطلوبة في متابعة الأعضاء وعدم إهمال شيئا منها، مع مراعاة التوسط في استعمال الماء وعدم الإسراف فيه، لأنه كما قلنا ليس المقصود من إسباغ الوضوء هو كثرة صب الماء، فإن أحد الصحابة لما حدث حلقته التي يدرس فيها وسأله أحد الحاضرين عن قدر الماء في الغسل، قال: يكفيك صاع، يعني للغسل، والصاع أربعة أمداد. وكان من المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد ربع الصاع. فقال رجل من الحاضرين: ما يكفيني. قال: كفى من هو خير منك وأوفر منك شعرا، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فكفى من هو خير منك، وهو الذي يحرص على كمال الطهارة، وأوفر شعر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معروف بطول الشعر، فهو غالبا لا يحلقه إلا بالنسك، إما بحج أو بالعمرة، فشعره طويل وافي. ومع ذلك كان يرويه إذا اغتسل ويمسحه إذا توضأ. فالمقصود إذن المبالغة في دلك العضو لا بكثرة صب الماء، فإن هذا الرجل لما قال الصاع ما يكفيني، هذا شبيه في أفعالنا الآن وإسرافنا في صب الماء، قال: ما يكفيني صاع. قال: كفى من هو خير منك، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وأوفر منك شعرا. يعني بعض الناس يقول الشعر يحتاج إلى ماء كثير، معروف أنه عليه الصلاة والسلام يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات. المقصود المبالغة في دلك الأعضاء وتتبع ما خفي من الجسم. نعم. قال المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب في كلمات يقولهن بعد الوضوء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم وأبو داود بن ماجة وقال: فيحسن الوضوء. ورواه الترمذي كأبي داود وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الحديث وتكلم فيه. وقال الألباني: حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى يوم القيامة، كانت له نورا إلى يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب له في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط ورواة الصحيح واللفظ له. وقال الألباني: حديث صحيح. ورواه النسائي وقال في آخره: ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة، وصوب وقفه على أبي سعيد. هذا الحديث برواياته يدل على الأذكار المشروعة بعد أن ينتهي الإنسان من الطهارة، سواء غسلا أو وضوءا، فإن الذكر الذي قبل الوضوء هذا قولوا بسم الله، وهذا كما قلنا إن كان في دورات المياه فإنه يكون سرا، وإن كنت خارج تتلفظ به. وأما هذه الأذكار فإنها بعد نهاية الطهارة تماما. أيضا إذا كنت في داخل دورة المياه فلا تقولها حتى تخرج، تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبد رسول، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لأن الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأنت سأل ربك أن يجعلك من الذين يحبهم بعد أن تحرص على كمال الطهارة لتكون منهم. وبين فضل ذلك عليه الصلاة والسلام بأن تفتح الأبواب الجنة الثمانية يدخل من حيث شاء. فهذا ولله الحمد ذكره ميسر وأجره عظيم. وكذلك الذكر الأخير الثاني جوازة خير وبركة أيضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كذلك هذا جامع بأن يكون خاتمة للمجلس إذا قمت، وأيضا يقال في نهاية الوضوء. فعلى هذا ينبغي المسلم أن يلتزم بهذه الأذكار ليحوز الأجر المترتب عليها، وألا يحدث من عنده أذكار ما شرعت ولم يرد بها من سلطان، يعني في حالة غسل الأعضاء بعض الناس يأتي بأذكار من عنده قد يكون تورثها الناس جهلا. إذا أراد أن يغسل يديه إذا أراد أن يغسل وجهه قال اللهم ابيض وجهي يوم تبيض وجوه تسود وجوه، وإذا أراد أن يغسل يديه قال اللهم أعطني كتابي بيميني. هذا ليس له أصل وليس عليه دليل، وهذه عبادة والعبادة توقيفية، يعني يجب أن نتوقف ونقتصر على ما ورد ولا نفتري على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أو نحدث في دين الله ما ليس منه. إذا أردت أن تدعو بهذه الأدعية تدعو بها في أي وقت، أما أن تعتقد بأنها مشروعة عند غسل الأعضاء هذا ليس صحيح. فلو كان مشروعا لبينه لنا عليه الصلاة والسلام، هو المشرع عن الله، ما ترك شيئا ينفعنا في الدين أو في الدنيا أو في الآخرة إلا بينه لنا وحثنا عليه، خاصة في أمور الدين والآخرة. وما ترك شيء يضرنا إلا حذرنا منه. إذن علينا أن نقتصر على ما ورد في السنة ولا نتجاوز الحد ولا نأتي بشيء من عندنا ولا نقصر فيما شرع لنا ونهمله. فالوضوء عبادة جعله الله مكفرا للذنوب، الماء إذا جرى على العضو ونزل من الأرض تخرج معه الخطايا كما مر بنا قريبا، ثم تتوج ذلك بالدعاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بعد أن تأتي بالشهادتين. فالحمد لله كل باب خير بيناه لنا عليه الصلاة والسلام وحثنا عليه، وكل باب شر بيناه لنا وحذرنا منه. فعلينا الامتثال والسمع والطاعة، لأن ذلك هو السبيل الصحيح والطريق المنجي من عذاب الله والموصل إلى مرضاته، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم تتبعوا أفعاله وأقواله، ما تركوا منها شيء ولا كتموا شيء أبدا، ما تركوا شيئا في تطبيقهم ولا كتموا شيء في تحديثهم، حدثوا عن كل ما سمعوا وعن كل ما رأوا، فجزاهم الله عنا أفضل الجزاء. فعلينا إذا نحن أن نطبق وننقل ذلك لغيرنا، أولادنا ومن لنا عليهم سلطة أو لهم علينا واجب أن نبلغهم كمدرس مثلا أو صاحب أسرة، يتذاكرون هذه الأمور، يأخذها جيل بعد جيل، الكبير يعلم الصغير بالقول والعمل في تحسين الوضوء، في الاتيان بالألفاظ المشروعة، هذا هو الواجب علينا. لا بد أن نتعاون على البر والتقوى. وإذا رأيت على أخيك نقصا فلا يسعك أن تتركه وتظن أنك غير مسؤول، رأيته مقصر في شيء وجب عليك أن تبلغه، فالنصح واجب، الدين النصيحة. ومن التعاون على البر والتقوى ومن البيان الواجب، الإنسان إذا تعلم حديث أو حكم أو آية فعليه أن يبلغه بقدر ما يستطيع. بهذا يحصل الكمال للأعمال والتعاون على البر والتقوى. ولا يمنع الإنسان الحياء أو الكبر من أن يقول الحق ويصدع به. ناصحا ومبينا وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أنه يروى عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهم رأوا رجلا كبير السن بالنسبة لهم رجل لكنه لا يحسن وضوء، يتوضأ ولم يحسن وضوءه، فهم استحوا لصغر سنهم يأتوا إليه ويقول وضوءك غير صحيح، لكنهم ملهمين بالحكمة، ملهمين للحكمة وعارفين للواجب، فقالوا له، قالوا يا عم إني أنا وأخي نتنازع، كل منا يقول أنا أحسن منك وضوء، ونريد أن نتوضأ أمامك لتحكم بيننا حكمة. فهذا الرجل انتبه انتباه شديد من أجل أن يحكم بالحق بينهم ما دام أنه نصبوه محكما، نصبوه حكما، فلا بد أن ينتبه حتى يحكم بالحق. فتوضأوا كلهم فإذا وضوءهم صحيح كامل تماما، وعرف أن التقصير عنده هو، فأثنى عليهم ودعا لهم واعترف بأن التقصير عنده هو وأنهم أحسنوا بتعليمه وتوجيهه بحكمة وبدون أن يمسوا شعوره بأن يشعروه بأنه ما يفهم أو أنه جاهل أو نحو ذلك. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين عامه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. هذه فائدة قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال: وقد جاءت زيادة في حديث ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحديث زاد أبو داود ثم يرفع طرفه إلى السماء ثم يقول، الحديث قال في إسناده رجل لم يسم فهي زيادة منكرة لا تصح. نعم، رفع البصر إلى السماء أنا دائما أحجم عنها لأني قد سمعت أنها لم تثبت، فلذلك أنا دائما أحجم عنها، ما أذكر أنه يرفع بصره إلى السماء، إنما أورد الذكر فقط. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: